يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم بهذه المؤامرة الإبليسية الرجيمة يا عظيم العليم بهذا الكيس المليء بالماء السمي الإبليسي الذي يجتم على القلب ويتحرك من القلب إلى الكتف الأيسر وراء القلب هذا الكيس الذي يزرع السم في القلب يا عظيم فنتج منه ما تعلم من الأمراض التي تصيب القلب والشرايين نوبات في القلب وثقل من ذراع الأيسر فيتنقل سمه إلى كل عضو من أعضاء هذا الجسم هذا الكيس الإبليسي السمي الذي سمم الأحاسيس والمشاعر الطيبة لدى الطيبين والطيبات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا عليم يا خبير بهذا السحر الإبليسي اللعين المتمثل في هذا الكيس المليء بالماء السمي الإبليسي الذي يجتم على القلب ويتحرك من القلب إلى الكتف الأيسر وراء القلب هذا الكيس اللعين الذي يزرع السم في القلب الذي يصب السم في القلب فتنتج منه نوبات القلب وكل الأمراض التي تصيب القلب والعروق والشرايين ويثقل هذا السم الذراع الأيسر فيتنقل سمه إلى كل عضو من أعضاء هذا الجسم يا عليم هذا الكيس الإبليسي الذي سمم الأحاسيس والمشاعر الطيبة لدى الطيبين والطيبات حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل يا عليم يا خبير بخادم هذا السحر اللئيم، هذا الطائر الظلامي الذي يسرق ويمتص الدم من هذه الطيبة والطيبة بثقب أحدثه في الوريد على الجهة اليسرى للرقبة، فتسبب في فقر الدم والضعف وما أنت أعلم به من الأمراض يعلم الغيوب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، العليم بخادم هذا السحر اللئيم الإبليسي الخبيث، هذا الخادم اللئيم، هذا الطائر الظلامي الذي يسرق ويمتص الدم من هذه الطيبة والطيبة بثقب أحدثه في الوريد على الجهة اليسرى للرقبة، على الجهة اليسرى للرقبة، على الجهة اليسرى للرقبة، فتسبب بفقر الدم والضعف وما أنت به عالم من الأمراض علام الغيوب. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، بمن يسبب القلب، بمن يسبب القلب، وفي من يمتص ويسرق الدم من عبادك يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك يا قدير أن تجعل الدم الأحمر المائل للسواد الذي سرقه وامتصه هذا الشيطان الطائر الظلامي في جوف الآن ثم يغلي في جوفها وقطع جناحيه ورجليها ثم رقبته يا حي يا قيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك يا حي يا قيوم أن تخرج هذه الأكياس السامة الخبيثة وتزرعها في قلب وصدر إبليس رجيم الطريد ليذوق ما صنع فجسده أولى بأصحارها. يا الله القدير، يا الله العظيم، يا الله العظيم، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا قدير يا حي يا قيوم أن تغلق هذا الثقب على الوريد وتحرم هذا الدم على أي شيطان سارق مصاص للدم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتلها فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا ليبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوري كيف يواري سوءة أخيها. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه. فأصبح من النادمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللئيم. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللئيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يا الله العظيم، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك يا حي يا قيوم أن تخرج هذه الأكياس السامة الخبيثة وتصرح في قلبي وصدري في سرجي طريدا ليذوق ما صنع فجسده أولى بأصحارها. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك يا حي يا قيوم أن تخرج لنا هذه الأكياس السامة الخبيثة وتصرح في قلبي وصدري إبريس رجيم طريدا وتزرح في قلبي وصدري إبليس رجيم طريدة ليذوق ما صنع فاشفع جسده أولى بأصحابه يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك يا حي يا قيوم أن تخرج هذه الأسحار السامة هذه الأكياس السامة الخبيثة وتزرح في قلبي وصدري إبليس رجيم طريدة ليذوق وبال ما صنع فجسده أولى بأسحاره يا حكيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك يا حي يا قيوم أن تخرج هذه الأكياس السامة الخبيثة وتصرح في قلبي وصدري إبليس رجيم طريدة وتزرح في قلبي وصدر إبليس رجيم طريدة لأذوق ما صنع فجسده أولى بأصحارها. يا حي يا قيوم أدعوك بعزك وقدرتك يا نور السماوات والأرض أن تخرج هذه الأكياس السامة الخبيثة وتزرح في قلب وصدر إبليس رجيم طريدة ليذوق وبال ما صنع فجسده أولى بأصحاره يا حكيم. يا الله العظيم القدير أسألك بعزك وقدرتك يا حي يا قيوم أن تخرج لك يا سسامة الخبيثة وتصرح في قلبي إبليس طريدا لينا ليذوق وبال ما صنع فجسده أولى بأصحاره يا عدو يا حكيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك بعزك وقدرتك يا قدير أن تخرج هذا الكيس السام الخبيث وتزرع في قلبي وصدري إبليس رجيم طريدة ليذوق وبال ما صنع فجسده اللين أولى بأصحابه يا عدو يا حكيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك يا حي يا قيوم أن تخرج هذا الكيس وكل الأكياس السامة الخبيثة ومن الطيبين والطيبات وتزرعها في قلب وصدر إبليس رجيم طريدة ليذوق وبال ما صنع فجسده أولى بأصحارها يا حكيم يا عدو يا حكيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك يا حي يا قيوم أن تخرج هذه الأسحار التامة الأكياس الخبيثة المثبتة فوق القلوب وتزرعها في قلب وصدر إبليس رجيم طريدة ليذوق وبال ما صنع فجسده أولى بأسحارها. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك يا حي يا قيوم أن تخرج هذا الكيس السحري الساد الخديثة الجاثم فوق القلب وتزرعه في قلب وصدر إبليس رجيما طريدا ليذوق وبال ما صنع فاحبسه في جسده يا قدير فجسده أولى بأصحاره يا علام الغيوب أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك يا حي يا قيوم أن تخرج هذه الأكياس السامة الخبيثة الجاثمة فوق قلوب الطيبين والطيبات وتزرعها في قلبي وصدر إبليس رجيما طريدا ليذوق وبال ما صنع فجسده أولى بأصحارها فجسده أولى بأصحارها فجسده أولى بأصحارها فجسده أولى بأصحاره يا حكيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك يا حي يا قيوم أن تخرج هذا الكيس الآن يا عظيم أن تخرج هذا الكيس السام الخبيث وتزرعه في قلب وصدر إبليس رجيما طريدا ليذوق وبال ما صنع فجسده أولى بأصحاره يا حي يا قيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تخرج هذه الأكياس السحرية السامة الخبيثة وتزرع في قلب وصدر إبليس رجيما طريدا ليذوق وبال ما صنع فجسده أولى بأصحارها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تخرج هذه الأكياس السامة الخبيثة وتزرع في قلب وصدر إبليس رجيما طريدا ليذوق وبال ما صنع فجسده أولى بأصحارها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تخرج هذه الأكياس السامة الخبيثة وتزرع في قلب وصدر إبليس رجيما طريدا ليذوق وبال ما صنع فجسده أولى بأصحارها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تخرج هذه الأصحار الأكياس السامة الخبيثة التي كانت جاثمة على قلوب الطيبين والطيبات وتزرع في قلب وصدر إبليس رجيما طريدا ليذوق وبال ما صنع فجسده أولى بأصحارها يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك بعزك وقدرتك يا حي يا قيوم أن تخرج هذه الأكياس السامة الخبيثة وتزرعها في قلب وصدر إبليس رجيما طريدا ليذوق وبال ما صنع فجسده أولى بأصحارها فجسده أولى بأصحارها فجسده أولى بأصحارها أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك يا حي يا قيوم أن تخرج هذا الكيس السام الخبيث وتصنعه في قلب وصدر إبليس رشيما طريدا ليذوق وبال ما صنع فجسده أولى بأصحابه يا حكيم يا عدل يا حق يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك بعزك وجلالك وقدرتك يا حي يا قيوم أن تخرج هذه الأكياس الأكياس السامة الخبيثة وتزرعها في قلب وصدر إبليس رجيما طريدا ليذوق وبال ما صنع فجسده أولى بأصحابها أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير أن تجعل التم الأحمر لنا إلى السواد الذي سرقه وامتص هذا الشيطان الطائر الظلامي في جوفه الآن ثم ليغلي في جوفها الآن ثم ليغلي في جوفها أن تجعله الآن ثم ليغلي في جوفها يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وقدرتك أسألك يا قدير أن تجعل الدم الأحمر المائل إلى السواد الذي سرقه وامتص هذا الشيطان الطائر الظلامي أن تجعله الآن ثم ليغلي في جوفها أن تجعله الآن ثم ليغلي في جوفها أن تجعله الآن ثم ليغلي في جوفها أن تجعله الآن ثم ليغلي في جوفها أسألك يا حي يا قيوم أن تجعل هذا الدم الذي سرقه هذا المصاص الأين الذي سرقه وامتص هذا الشيطان الطائر الظلامي أن تجعله في جوفه الآن ثم ليغلي في جوفها أسألك يا عظيم أن تسلط عليه الآن من يقطع جناحيه ورجليه ثم رقبتها يا حي يا قيوم أسألك أن تسلط عليه الآن من يقطع جناحيه ورجليه ثم رقبته يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك بعزك وقدرتك يا قدير أن تجعل الدم الأحمر المائل للسواد الذي سرقه وامتص هذا الشيطان الطائر الظلامي في جوفه الآن ثم وسلط عليه الآن من يقطع جناحيه ورجليه ثم رقبته اللهم سلط على هذا الشيطان السارق الذي يمتص هذا الدم من غير حق اللهم سلط عليه الآن من يضرب عنقه يا عظيم اللهم سلط عليه الآن من يضرب عنقه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم شان هلان ساعة قصاص تقتص اليان الطيب أو الطيبة من هذا الشيطان الطائر الظلامي الذي يسرق الدم من غير حق الذي يسرق ويمتص الدم من غير حق اللهم صلت عليه لان من يضرب عنقه يا حي يا قيوم اللهم صلت عليه لان من يضرب عنقه يا قدير اللهم صلت على هذا الشيطان الطائر الظلامي بل يضرب عنقه الآن يا عظيم بل يضرب عنقه الآن يا قدير بل يضرب عنقه الآن يا حكيم بل يضرب عنقه الآن يا عدل يا رؤوف اللهم اقتص الآن يا عظيم من هذا الشيطان الطائر الظلامي الذي يسرق الدم ويمتصه ظلما وبهتانا اللهم أذن لهذا لضرب عنقه يا عظيم اللهم أذن لهذا لضرب عنقه يا قدير اللهم أذن لهذا لضرب عنقه لضرب عنقه لضرب عنقه يا قدير لضرب عنقه يا قدير اللهم أذن الآن لضرب عنق هذا الطائر الشيطان اللعين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب يا حي يا قيوم أدبر الآن لضرب عنق هذا الشيطان الطائر الظلامي الذي يسرق ويمتص الدم يا عظيم اللهم اقتص لنا منه من آل يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أدعوك يا حي يا قيوم بعزك وقدرتك يا قدير أن تغلق هذا الثقب على الوليد وتحرم هذا الدم على أي شيطان سارق مصاص للدم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك يا قدير أن تغلق هذا الثقب على الوريد وتحرم هذا الدم على أي شيطان سارق مصاص للدم اللهم يا حي يا قيوم أدعوك بعزك وجلالك وقدرتك يا قدير أن تغلق هذا الثقب على الوريد وتحرم هذا الدم على أي شيطان سارق مصاص للدم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك بعزك وقدرتك يا قدير أن تغلق هذا الثقب على الوريد وتحرم هذا التب على كل شيطان سارق بصاص للدم اللهم حرم هذا الدم على أي شيطان سارق بصاص للدم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين.